تستمعون إلى قصة ذو الغرة الفضية من مذكرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دوي. مع جلوسنا إلى مائدة الإفطار قال هولمز: أخشى يا واتسون بأنه يجب علينا أن نذهب الآن. فأجبت: نذهب؟ إلى أين؟ قال: إلى دورتمور. لم أفاجأ، لكن كنت أتساءل كيف لم يرتبك في هذه القضية غير الاعتيادية التي كانت مدار حديث الناس في كل أرجاء بريطانيا. ظل رفيقي يتجول جيئة وذهابا طوال اليوم، يملأ ويعيد ملأ غليونه بأقوى أنواع التبغ الأسود، فيما كان لا يصغي أبدا لأسئلتي أو ملاحظاتي. لقد تم إرسال كل نسخ الجرائد اليومية لنا ليلقي عليها نظرة سريعة ويرميها جانبا، لكن ومع صمته المطبق عرفت ما في الأمر برمته. لا يوجد سوى مشكلة واحدة تتحدى قدراته على التحليل وتشغل بال الرأي العام، وهي اختفاء الحصان الأفضل المشارك في كأس ويكسس، إضافة إلى جريمة قتل مدربه المأساوية. عندما أعلن فجأة نيته بالذهاب إلى مكان وقوع الجريمة، وهو ما توقعته وتمنيته في آن، قلت: سأكون سعيدا بمرافقتك إذا لم أكن سأساهم في إرباكك. عزيزي واتسون، ستسدي لي خدمة عظيمة بذهابك معي، وأعتقد أن رفقتك لا يمكن تفويتها، لأن هناك بعض النقاط في القضية والتي أحتاج رأيك فيها، وهي ما قد تجعل القضية قضية مميزة. أعتقد أنه أمامنا وقت كاف للحاق بالقطار من محطة بادينغتون، وسوف أدرس القضية مرة أخرى أثناء طريقنا إلى هناك، وسوف أكون سعيدا إذا جلبت معك نظاراتك الميدانية. وهذا ما حصل، فقد وجدت نفسي بعد ساعة أو أكثر أجلس في حجرة الدرجة الأولى من القطار، فيما شارلوك هولمز بوجهه الحاد الملامح المتحمس مرتديا قبعته التي تغطي أذني، وهو يدرس بعناية وجد الأوراق التي حصل عليها في محطة بادينغتون. كان قد انتهى من القراءة عندما قدم لي علبة السيجار الخاصة به. قال وهو ينظر من النافذة ويلقي نظرة على ساعته: نحن نسير بشكل جيد، إن سرعتنا حاليا 35 ميلا ونصف في الساعة. لم انتبه لمعدل السرعة المعلن عنه ولا أنا، لكن أعمدة الهاتف المنتشرة على طول السكة يبعد واحدها عن الآخر 60 ميلا، ويمكن حساب السرعة ببساطة. أفترض بأنك قد قرأت قضية مقتل جون سترايكر واختفاء الحصان المسمى الوهج الفضي، أليس كذلك؟ لقد رأيت ما كتبه كل من جريدة تلغراف وكورنكل عن الموضوع. إنها واحدة من القضايا حيث يجب استخدام فن المنطق في دراسة أدق التفاصيل أكثر من استخدامه في العثور على دليل جديد. لقد كانت المأساة نادرة تامة ولها أهمية شخصية لكثير من الناس الذين يعانون من طريقة تفكير فيها الكثير من الفرضيات والتوقعات والافتراضات. تكمن الصعوبة في هذه القضية في فصل الحقيقة، الحقيقة غير القابلة للإنكار، عن المنظرين والصحفيين والمراسلين الذين يبنون نظريات بعيدة عن الحقيقة. ثم وبعد الوقوف على أرضية صلبة في هذه القضية، من واجبنا أن نرى ما هي الأشياء غير الحقيقية وما هي النقاط التي يتمحور حولها هذا اللغز. يوم الثلاثاء مساء تلقيت برقية من الكولونيل راس مالك الحصان ومن المحقق جورجي المكلف بالقضية، ووجه دعوة لي لأشارك في التحقيق. تساءلت مندهشا: الثلاثاء مساء واليوم الخميس صباحا، لماذا لم تذهب إلى مسرح الجريمة البارحة؟ لأني ارتكبت خطأ غبيا يا عزيزي وات، وهو خطأ شائع ما كنت لأقع فيه لو أني بالمستوى الذي تكتبه عني في مذكراتك. الحقيقة أنني لم أستطع أن أصدق أن أفضل حصان في إنجلترا يمكن أن يظل مختفيا، خصوصا في مكان لا يعج بالحياة والازدحام مثل شمال دارتمور. وتوقعت بين الساعة والأخرى أن أسمع البارحة أنه تم العثور عليه وأن خاطفه هو نفسه من قتل جون سترايكر، لكن عندما مضى يوم آخر ولم يحدث شيء سوى اعتقال الشاب فيتزوري سامسون، شعرت أنه يجب أن أتحرك. ورغم ذلك أشعر بأن الانتظار البارحة لم يذهب سدى. أها، فقد اتضحت فكرة ما في رأسك إذن. على الأقل حصلت على بعض المعلومات الأساسية حول القضية، سوف أنقلها لك، لأن لا شيء يمكن أن يكشف غموض قضية أكثر من مشاركة رأي آخر بها، ولا أستطيع أن أتوقع أن تساعدني إذا لم أريك النقطة التي يجب أن نبدأ منها. استلقيت على الكرسي أدخن سيجاري، بينما انحنى هولمز إلى الأمام مشيرا بإصبعه إلى النقاط الموجودة على ورقة على كف يده اليسرى، مانحا إياي صورة للأحداث التي أدت بنا أن نسافر بالقطار، وقال: جاء سيلفر بلايز الوهج الفضي من اسطبلات سومومي، ولديه سجل رائع مثل سلفه. إنه الآن في الخامسة من العمر، وحصد خلال هذه الفترة القصيرة جوائز في كل مسابقات الكولونيل روس مالكه المحظوظ، وحتى حدوث الكارثة كان أفضل مرشح للفوز بكأس ويكسس، حيث كان الرهان عليه بنسبة 1 إلى 3، وكان من أفضل الخيول في السباقات العامة، ولم يخب أبدا أمل الناس الذين كانوا يراهنون عليه بكميات كبيرة من المال. لذلك فإنه من الواضح هناك كثير من الناس الذين لهم مصالح قوية لمنع سيلفر بلايز من الوجود في المسابقة الثلاثاء القادم. لقد انتبه إلى هذا الأمر المعنيون في بايند كينغ، حيث تقع منطقة تدريب الخيول التابعة للكولونيل، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الجواد. أما بخصوص المدرب جون سترايكر، فهو فارس متقاعد، عمل لصالح الكولونيل كفارس سباق ل5 سنوات، وهو يعمل لديه منذ 7 سنوات كمدرب. كان يشرف على تدريب 3 فتيان نظرا لضيق مساحة الاسطبل الذي لا يتسع لأكثر من 4 خيول، وقد اعتاد أحد الفتيان على المبيت خلال الليل في الاسطبل بينما ينام الاثنان الآخران في العلية. أما بالنسبة لجون سترايكر فقد كان متزوجا ويقطن في منزل على بعد حوالي 200 ياردة من الاسطبل، البناء الوحيد الآخر في المنطقة، وعلى بعد 2 ميل من الاسطبل هو أكبر اسطبل للتدريب في كايلتون لصاحبه اللورد باكوتر، ويديره سيلاس براون. وباقي المنطقة أرض غير مأهولة لا يقطن فيها سوى بعض الغجر أو الرحل. هذا ما كان عليه الوضع عشية وقوع الجريمة. لقد أغلق الاسطبل في تلك الليلة 9 تماما، وذهب 2 من الفتيان إلى منزل المدرب لتناول العشاء في المطبخ، فيما بقي الثالث هانتر في الاسطبل. بعد قليل جاءت الخادمة إيديت باكستر تحمل لهانتر العشاء، وعندما اقتربت على مسافة 30 ياردة من الاسطبل ظهر رجل من الظلام وأمرها أن تتوقف. ذهلت إيديت من شدة شحوب وجه ذلك الرجل عندما انعكس ضوء المصباح على وجهه، وقدرت أنه يبلغ 30 من العمر. سألها: هل يمكنك إخباري أين أنا؟ كنت قد قررت أن أمضي ليلتي هنا عندما رأيت ضوء منزلك. أنت على مقربة من استبلات تدريب بايند كينغ. حقا، يا لحظ الجيد. أعتقد أن فتى الاسطبل ينام هناك كل ليلة، ولعلك تحملين له العشاء الآن. عندما أخرج ورقة بيضاء مطوية من جيب معطفه قائلا: أعطي هذه للفتى الليلة وأعدك أن تنالي أجمل ثوب حلمت به. ارتابت الخادمة بالرجل وابتعدت عنه مسرعة باتجاه النافذة التي تمرر منها الطعام إلى هانتر، حيث وجدته عندما نظرت يجلس على الطاولة الصغيرة في الداخل. وما إن أخذت تروي له ما حدث حتى ظهر الرجل الغريب خلفها مجددا، وقال وهو ينظر عبر النافذة: مساء الخير، لماذا أنت هنا؟ السبب قد يضع بعض النقود في جيبك. لديكم جوادان مشاركان في كأس ويسكس، وهما الوهج الفضي وبيار. فقط أعطني المعلومات الصحيحة ولن تندم على ذلك. سأريك كيف نتعامل مع أمثالك هنا في بايند كينغ. هب الفتى من مكانه وأسرع باتجاه كلب الحراسة ليحرره، ولكنه بعد أن بحث عنه حول الاسطبل لم يجد للكلب أي أثر. عندما سألت مستفسرا: لحظة، هل ترك الفتى الباب مفتوحا عندما خرج بصحبة الكلب؟ أحسنت يا واتسون، أحسنت، لقد أغلق الفتى الباب قبل خروجه، والنافذة ضيقة بحيث من المستحيل أن يعبر من خلالها أي شخص. انتظر هانتر عودة زميليه حتى يخبر المدرب بما حدث، وفي الواحدة بعد منتصف الليل استيقظت السيدة سترايكر لتجد زوجها يرتدي ملابسه استعدادا للذهاب إلى الاسطبل من أجل تفقد الجياد. في السابعة صباحا استيقظت لتجد أن زوجها لم يعد بعد، فارتدت ثيابها على عجل واستدعت الخادمة، ثم توجهت بدورها إلى الاسطبل لتجد بابه مشرعا، فيما هانتر يجلس في ذهول تام على كرسي في الداخل ولا أثر للوهج الفضي أو المدرب. لم يسمع الفتيان أي شيء خلال الليل، وكان واضحا أن هانتر متأثرا بمخدر قوي، وكان الأمل الوحيد أن المدرب قد أخذ الوهج الفضي للتمرين. ولكن ما إن بلغ الجميع الهضبة المحاذية للمنزل حتى رأوا ما ينذر بحدوث مأساة. لقد شاهدوا معطف جون سترايكر بين الشجيرات على بعد ربع ميل تقريبا من الاسطبل. بعد ذلك مباشرة وجدوا جثة المدرب المسكين وقد أصيب إصابة قوية في الرأس من سلاح حاد بجانب جراح أخرى على فخذيه. كان واضحا أنه قاوم بشراسة الذين هاجموه، حيث كان يحمل في يده اليمنى مدية صغيرة، فيما يده اليسرى تقبض على ربطة عنق حريرية باللونين الأحمر والأسود. قالت الخادمة أنها رأت الرجل الغريب يضع ربطة العنق تلك ليلة أمس عندما قابلته عند الاسطبل. أما الحصان المفقود فقد اختفى أثره منذ الصباح، ورغم تخصيص مكافأة كبيرة لمن يعثر عليه، إضافة لوجود كل الغجر في دورتموند مستنفرين من أجل المكافأة، إلا أنه لم يرد أي خبر عنه. وأخيرا أظهرت التحاليل على وجود كمية لا بأس بها من مخدر الأفيون فيما تبقى من عشاء فتى الاسطبل هانتر. هذه باختصار أبرز النقاط في القضية، والآن سأعطيك فكرة عما قامت به الشرطة حتى الآن. إن المفتش غريغوري المكلف بالقضية من خيرة المحققين، وحالما وصل إلى مكان الجريمة ألقى القبض على المشتبه المدعو فيتزوري سامسون، وهو رجل مثقف ينتمي لعائلة مرموقة أيضا، ولكنه لم يحاول أن ينفي غرابة تصرفه ليلة أمس، وقال إنه لم يكن يتصرف عن سوء نية، بل أراد فقط أن يحصل على المعلومات قبل أي أحد آخر. لكن عندما تم سؤاله عن ربطة العنق الحمراء والسوداء أصبح وجهه شاحبا، ولم يستطع تبرير وصولها إلى يد القتيل. إنما ومن وجهة أخرى لم يكن سامسون مصابا بأي جرح، عكس ما كان واضحا من أن سكين سترايكر قد جرحت أحد مهاجميه. الآن بعد أن أصبحت كل التفاصيل بحوزتك يا واتسون، سأكون ممتنا إذا تمكنت من توضيح هذا اللغز. فأجبت: ألا يمكن أن يكون سترايكر قد جرح نفسه بالسكين؟ هذا ممكن جدا، وإذا كان هذا صحيحا بالتالي نفقد إحدى النقاط التي تلعب لصالح المتهم. أخشى ألا تكون أي من نظرياتنا مطابقة لما جرى، لكني سأتحقق من الأمر على وجه السرعة ما إن نصل إلى هناك. أما الآن فلا يسعني أن أضيف شيئا على ما لدينا من معلومات. وصلنا إلى تاسفوك قبل حلول الليل بقليل. كان هناك رجلان في انتظارنا بالمحطة، وكان أحدهما الكولونيل روس الرياضي الشهير، أما الرجل الثاني فكان المفتش غريغوري الذي كان مشهورا جدا في أواسط محققي الشرطة في إنجلترا. قال الكولونيل مرحبا: يسرني قدومك يا سيد هولمز، لقد قام المفتش بكل ما يمكن القيام به حتى الآن، لكني لن أدع شيئا دون أن أدقق به من أجل الانتقام للمسكين سترايكر ومن أجل استرجاع جوادي. سأل هولمز: وهل حدثت تطورات جديدة؟ أجاب المفتش: للأسف لا، يبدو أن فيتزوري سامسون هو من سيتحمل المسؤولية، لكن يجب أن أقر بأن الدلائل ضده ظرفية بحتة، وأي تطورات جديدة قد تحدث يمكن أن تقلب الأمور رأسا على عقب. وماذا عن سكين سترايكر؟ استنتجنا أنه جرح نفسه بها، عندما سقط عن الحصان. أما سامسون فكان مهتما جدا باختفاء الجواد الأوفر حظا بالفوز بالسباق، وأعتقد أنه هو من دس المخدر لفة الاسطبل، كما أنه كان يحمل عصا غليظة، ووجدنا ربطة عنقه بيد المغدور. أعتقد أن هذه المعطيات كافية لحل القضية أمام القضاء. أها، لماذا أخرج الجواد من الاسطبل؟ لو أراد أن يجرحه لماذا لم يفعل ذلك هناك في الاسطبل؟ هل وجد معه مفتاحا ثان للاسطبل؟ وما هو تفسيره بشأن الورقة التي أعطاها للخادمة من أجل أن تنقلها إلى فتى الاسطبل؟ يدعي أن الورقة هي ورقة نقود من فئة 10 جنيهات، وقد وجدنا واحدة في جيبه. أما الأفيون فمصدره لندن على الأرجح، وربما يكون قد تخلص من المفتاح بعد أن أنجز مهمته. كما يرجح أن يكون الجواد في قاع إحدى الحفر أو المناجم القديمة القريبة من المنطقة. وماذا كان تعليقه على ربطة العنق؟ اعترف أنها له، لكنه قال بأنه فقدها. إنما طرأ أمر جديد أثبت أنه هو من أخرج الجواد من الاسطبل. عندها أصغى هولمز بانتباه. وجدنا آثارا تدل على وجود مخيم للغجر ليلة الاثنين على بعد ميل من مكان وقوع الجريمة، وقد اختفى هذا المخيم صباح الثلاثاء. فلنفترض أن سامسون كان متآمرا مع الغجر، لعله أخذ الجواد إليهم وهو ما زال بحوزتهم حتى الآن. هناك اسطبل آخر للتدريب قريب جدا منه كما فهمت، أليس كذلك؟ نعم، وهذا حتما عامل لا يجب أن نتجاهله أبدا. وبالرغم أننا فتشنا الاسطبل إلا أننا لم نجد ما يدل على وجود أي علاقة للمدرب سيلاس براون بالقضية. وهل من رابط أو علاقة لهذا الرجل سامسون بمصالح اسطبل كابلتون؟ لا شيء على الإطلاق. أسند هولمز ظهره على كرسي المقطورة وتوقف الحديث عند هذا الحد. بعد قليل لحال مقربة مبنى مستطيل اللون ورمادي، كما ظهرت مجموعة من المباني غرب اسطبلات كابلتون. ترجلنا جميعا من المقطورة عدا هولمز الذي بقي في مكانه متكئا وعيناه معلقتان بالسماء مستغرقا في أفكاره. لم يتحرك من مكانه إلا بعد أن لمست يده لينتفض جفلا ويترجل من العربة. خطب هولمز الكولونيل روس الذي كان ينظر إليه بتعجب قائلا: أعذرني، فقد كانت تراودني أحلام يقظة. كان هناك لمعان في عيني. عندها أدركت أنه بات يملك مفتاحا لحل اللغز كالمعتاد، رغم أني لم أعرف كيف وجده. قال غريغوري: هل تفضل أن نذهب إلى مكان وقوع الجريمة مباشرة يا سيد هولمز؟ أفضل أن أبقى هنا لبعض الوقت كي أتحقق من بعض التفاصيل. أفترض أنه تم إعادة سترايكر إلى هنا. نعم، إنه في الطابق العلوي، وغدا سيبدأ الاستجواب. أعتقد أنكم جردتم كل ما في جيوبه عند حدوث الجريمة، أليس كذلك؟ كل الأشياء موجودة الآن في غرفة الجلوس إذا أردت أن تفحصها. هذا من دواعي سروري. توجهنا إلى الغرفة الأمامية وجلسنا حول طاولة وضعت في الوسط، بينما فتح المفتش علبة حديد وأفرغ ما فيها من أشياء. تناول هولمز من بينها سكينا وتفحصه بدقة قائلا: إنه سكين مميز جدا. إنه على الأرجح يا سكين الذي وجد بحوزة القتيل نظرا إلى بقع الدم التي عليه. لا شك أنك تعرف هذا السكين جيدا يا واتسون. أجبت: يقال له سكين الشلال. إنه لأمر غريب أن يحمل هذا السكين شخص في مهمة صعبة وخاصة حيث لا يمكن طيه. وماذا عن هذه الأوراق؟ إنها مجرد أوراق حسابات. حسنا إذن، لنذهب إلى ساحة الجريمة. عندما خرجنا من غرفة الجلوس كانت هناك تنتظرنا في الممر. اتجهت صوبنا وأمسكت بذراع المفتش وقد بدا الرعب على وجه النحيل المترقب. قالت بصوت مرتفع ومتحمس: هل ألقيت القبض عليهم؟ هل وجدتهم؟ لا يا سيد سترايكر، لكن السيد هولمز جاء من لندن ليساعدنا، وأعدك بأننا نبذل قصارى جهدنا. وقال هولمز: أنا واثق بأنني التقيتك في بلايماوث في حفلة منذ فترة قصيرة يا سيد سترايكر. لقد كنت ترتدين فستانا حريريا أبيض اللون مطرزا بريش النعام. لم أملك يوما فستانا بهذه المواصفات يا سيدي. حسنا لا بأس. ثم استأذن منها وتبع المفتش إلى الخارج، وما هي إلا مسافة قصيرة حتى وصلنا إلى الحفرة التي وجدت فيها الجثة. قال هولمز: لم تكن الريح قوية تلك الليلة على ما أظن. لا، بل المطر كان غزيرا. هذا يعني أن الرياح لم تحمل المعطفة إلى الشجيرات. لابد أن أحدا ما قد فعل ذلك. لقد تم وضعه عليها من قبل شخص بالفعل. أرى أيضا أن الأرض رطبة بعض الشيء، ولا شك أن آثار الأقدام ما زالت واضحة عليها منذ ليلة الاثنين. تناول هولمز كيسا وضع فيه حذاء سترايكر وأحد أحذية فيتزوري سامسون وحدوة حصان الوهج الفضي، ثم نزل في الحفرة وتمدد على الأرض واضعا ذقنه فوق يديه وهو يفحص الوحل بدقة، ثم سأل فجأة: ما هذا؟ لقد كان ذلك الشيء عود ثقاب شمعي احترق نصفه، كان مغطى بالوحل أو الطين لدرجة أنك قد تعتبره قطعة خشب. تناول هولمز الأحذية من الكيس وقارنها بالآثار الموجودة على الأرض، ثم صعد من الحفرة وأخذ يزحف بين الشجيرات. عندها قال له المفتش: أخشى ألا نعثر على أدلة جديدة. لكن هولمز نهض مضيفا: فعلا، لكني أفضل أن أتجول هنا قليلا قبل هبوط الظلام، بحيث أعرف ما يتوجب علي القيام به غدا. أما هذه الحدوى فسوف أحتفظ بها لتحميني من الشر. نظر الكولونيل روس إلى ساعته بعد أن نفد صبره من طريقة عمل صديق الصامتة والنظامية. قال: ليتك تعود معي، هناك عدة نقاط أود أن أعرف رأيك بشأنها، سيما أنه يتوجب علينا رفع اسم الجواد من أسماء المشاركين بالسباق احتراما للجمهور. قال هولمز بصوت حازم: إياك أن تفعل، لا تغير شيئا بهذا الأمر. استمع الكولونيل لنصيحة هولمز بسرور قائلا: يسرني جدا الأخذ برأيك يا سيدي. عندما تنهي عملك ستجدنا في منزل المسكين سترايكر حتى يمكننا ركوب العربة معا إلى تافستوك. قال هذا وانصرف برفقة المفتش، بينما اتجهت أنا وهولمز إلى المنطقة المحيطة بمكان الجريمة. كانت الشمس قد بدأت بالغياب خلف اسطبل كابلتون، لكن صديقي فاتته روعة المشهد لانشغاله بما يدور برأسه من أفكار، ثم كسر الصمت قائدا: أعتقد يا واتسون أنه يستحسن الآن تأجيل كشف هوية قاتل سترايكر والتركيز على مسألة اختفاء الوهج الفضي. أين تعتقد أنه موجود؟ سبق أن أخبرتك أنه ربما يكون موجودا إما في بايلاند كينغ أو في كابلتون، وإذا لم يكن في المكان الأول فلا بد أنه موجود في المكان الثاني. لنتبين هذه الفرضية ونرى إلى أين ستقودنا. كنا نتحدث ونمشي بخطوات متسارعة، وما هي إلا بضع دقائق حتى وصلنا مجددا إلى الحفرة، حينها طلب مني هولمز أن أذهب إلى الضفة اليمنى بينما توجه هو إلى الضفة اليسرى، وما إن سرت بضع خطوات حتى سمعته يصرخ ويلوح بيدي: أترى أهمية المخيلة؟ إن هذا ما ينقص غريغوري. لقد تخيلنا ما حدث وتصرفنا وفق ما تخيلنا، وقد أثبتت نظريتنا صحتها، فلنستمر. انزلقت الأرض مجددا تحت قدمينا ووصلنا إلى آثار مسار، ثم أضعناه بعد نصف ميل تقريبا لنعود ونجده مجددا بالقرب من كابلتون. كان هولمز أول من رآه، فوقف بزهو وقفة المنتصر، وكانت آثار أقدام رجل واضحة بقرب المسار الأول أيضا. قلت له: لقد كان الجواد بمفرده. صحيح، في بداية الأمر كان بمفرده، لكن ما هذا؟ انحرف المسار المزدوج باتجاه بايلاند كينغ. أشار هولمز لي كي أتبعه قائلا: فلنتبع مسار العودة. بعد مسافة قصيرة وصل إلى مدخل اسطبل كابلتون، وما إن اقتربنا حتى هرع سائس خيل من الداخل باتجاهنا قائلا: هاي هذا المكان ليس للمتسكعين. أريد أن أطرح عليك سؤالا فقط، إذا جئت غدا في الخامسة صباحا، هل سيكون الوقت مبكرا للقاء السيد سيلاس براون؟ أهو يا سيدي، ليجيب على سؤالك بنفسه. جاء من بوابة الاسطبل عجوز متجهم الوجه يحمل طرائد صيده معه. ماذا هناك يا دافسون؟ لا داعي للنقاش، عد إلى عملك. وأنتما ماذا تريدان؟ أجاب هولمز بهدوء، هل تسمح لنا بعشر دقائق من وقتك يا سيدي؟ ليس لدي وقت لأضيعه، لا نريد غرباء هنا، أغرب عن وجهي وإلا أطلقت الكلب عليكما. عندما اقترب هولمز منه وهمس شيئا في أذنه، انتفض الرجل واحمر وجهه صارخا، هذا كذب، مجرد كذب. حسنا، أتفضل مناقشة الموضوع هنا أم في الداخل؟ حسنا، ادخلا إن شئتما. وحالما غادرنا بعد لقاء الرجل، قلت لهولمز مستفسرا، إذن هل الجواد بحوزته؟ لقد حاول المراوغة، لكن وصفت له الأمر بالتفصيل فاقتنع بأني كنت أراقبه. قلت له كيف أنه كان أول من رأى الجواد هائما على وجهه كونه أول المستيقظين، وشرحت له كيف ذهب إليه وأنه ذهل عندما ميز الوهج الفضية من جبهته البيضاء، مقتنعا أن القدر قاد إليه الجواد الوحيد الذي يمكنه أن يهزم الجواد الآخر الذي راهن بكل ماله عليه في السباق القادم. ثم شرحت له كيف قرر للوهلة الأولى إعادته إلى بايلين كينغ ليعدل عن رأيه تحت تأثير الإغواء ويقرر إخفاءه إلى ما بعد السباق في كابلتون. عندما قلت له هذه التفاصيل لم يعد مهتما سوى بإنقاذ نفسه. لكن ألا تخشى أن تبقي الجواد تحت يديه؟ ماذا لو تعرض له بالأذى؟ عزيزي واتسون، سيحافظ عليه بكل ما أوتي من قدرة، لأنه يدرك تماما أن الجواد خلاصه الوحيد من الجريمة، وإياك أن تتفوه بكلمة واحدة عن الجواد للكولونيل. بالطبع لن أفعل ما لم تأذن لي. بالطبع، هذا ثانوي بالنسبة لأمر كشف هويتي من قتل جون سترايكر. هل ستكرس وقتك من أجل هذا الأمر الآن؟ على العكس، سنعود الليلة إلى لندن بالقطار. صعقت لما قاله هولمز، لم نمضي سوى بضع ساعات في المنطقة وها هو يتخلى عن تحقيق مهم بجريمة قتل دون أي تفسير منطقي. لم يقل أي شيء بعد ذلك حتى وصولنا إلى منزل المدرب، حيث كان الكولونيل والمفتش بانتظارنا في البهو. قال هولمز، سأعود مع صديقي واتسون إلى لندن بقطار منتصف الليل، لقد استمتعنا كثيرا بهواء دارتمور العليل. دهش المفتش والكولونيل مظهرين علامات التعجب، وسأل الكولونيل، هل هذا يعني أنك فقدت الأمل في العثور على قاتل المسكين سترايكر؟ في الحقيقة لقد خيب مستشارنا اللندني آمالي بعض الشيء. هز هولمز كتفيه قائلا، هناك صعوبات كثيرة تتعرض طريقنا، لكني أتمنى أن يكون جوادك على خط الانطلاق يوم الثلاثاء، وأتمنى أن تجهز فارسه كما لو أنه ليس مفقودا. هل يمكن أن تعطيني صورة للسيد جون سترايكر؟ أخرج المفتش صورة من مغلف في جيبه وأعطاه إياها. هل يمكنك يا عزيزي غريغوري انتظاري هنا لحظة واحدة؟ أود أن أطرح سؤالا على الخادمة. ما إن غادر هولمز الغرفة حتى قال الكولونيل روس، في الحقيقة لقد خيب مستشارنا اللندني آمالي بعض الشيء. وما إن هممت بالدفاع عن هولمز حتى عاد ودخل الغرفة قائلا، حسنا أيها السادة، أنا جاهز للذهاب إلى تافستوك الآن. فتح أحد عمال الاسطبل باب العربة، وحينها خطرت لهولمز فكرة فسأل العامل، يوجد في الاسطبل بضع خراف، من يهتم بها؟ أنا يا سيدي. هل لاحظت شيئا غريبا عليها مؤخرا؟ لا، لا شيء يذكر، لكن ثلاثة منها تبدو وكأنها متعبة كثيرا. كان الجواب مرضيا لهولمز عندما جلس مكتفا يديه بهدوء. كن حذرا يا غريغوري من الآفة الغريبة المنتشرة بين الخراف، هيا انطلق أيها السائس. ظلت علامات الاستياء من عدم جودة عمل صديقي بادية على وجه الكولونيل روس، إلا أن ملاحظة هولمز أثارت اهتمام المفتش. هل من شيء آخر تود أن تلفت انتباهي له؟ الأمر الغريب الذي حدث مع الكلب ليلة الحادث. لم يفعل الكلب شيئا تلك الليلة. بالضبط، أليس هذا غريبا؟ بعد 4 أيام استقليت القطار مع هولمز مرة أخرى إلى وانشستر لمتابعة سباق كأس ويسكس، وهناك استقبلنا الكولونيل روس بوجه متجهم وبارد إلى أقصى حد. ليس هناك أي آثر لجوادي؟ سأل هولمز. أعتقد أنك ستتعرف عليه ما إن تراه، أليس كذلك؟ بدا الكولونيل غاضبا جدا. حتى صبي صغير يمكن أن يتعرف إلى جوادي بفضل جبينه الأبيض. وماذا عن الرهانات؟ هذا أغرب ما في الأمر. كان الرهان بالأمس عليه 15 مقابل 1، لكنه تراجع كثيرا، وهو بالكاد 3 مقابل 1 الآن. مع احتدام المنافسة واقتراب موعد السباق ألقيت نظرة على لوح المراهنات. صاح الكولونيل: يا إلهي، أليس هذا اسم جوادي الوهج الأبيض؟ الأوفر حظا بالفوز. عندها بدأت أرقام المراهنات والنسب ترتفع مجددا. هذا يعني أن جوادي سيشارك في السباق، أليس كذلك؟ لكني لا أراه، لم أرى ألوان أعلامي تمر أمام المنصة. انظر، لابد أن هذا هو جوادي. وبالفعل ظهر فجأة جواد من الحظيرة ومر بجانبنا حاملا ألوان علم الكولونيل الشهيرة، أي الأسود والأحمر. مسح الكولونيل عينيه بيديه غير مصدق وقال: السباق لي، لكن ألا تعتقد يا سيد هولمز أنه يتوجب عليك أن تكشف لي سرك؟ ما الذي تعرفه وتخفيه؟ بالتأكيد يا كولونيل، لقد عثرت على جوادي عند محتال اعتبر نفسه مالكه الجديد ببساطة لأنه وجده. سيد العزيز، لقد قمت بمعجزة، يبدو أن الجواد بأحسن حالاته. أنا أدين لك باعتذار يا سيد هولمز لأني شككت بقدراتك، لقد أسديت خدمة كبيرة لي بالعثور عليه، وستكون الخدمة أكبر لو عرفت هوية قاتلي جون سترايكر. أجاب هولمز بهدوء: لقد كشفتها. نظرت أنا والكولونيل بدهشة إليه. كشفت هويته؟ من هو وأين هو الآن؟ إنه هنا. هنا؟ أين؟ إنه برفقتي في هذه اللحظة. ثار غضب الكولونيل وقال: صحيح أني مدين لك بما فعلته من أجلي، لكن ما قلته للتو لابد أن يكون مزحة أو إهانة شخصية لي. فضحك هولمز قائلا: أقسم، لأني لم أقصدك أنت يا كولونيل، فالقاتل الحقيقي يقف خلفك تماما. واتجه نحو الجواد وأمسك به، فصرخت أنا والكولونيل: الجواد؟ الجواد؟ نعم الجواد، ولن يلام إذا قلت لك إنه فعل ذلك دفاعا عن النفس، وأن جون سترايكر لم يكن يستحق ثقتك. جلست وصديقي في إحدى زوايا مقصورة القطار في طريق العودة إلى لندن، ولا أبالغ إذا قلت أن الرحلة بدت قصيرة بالنسبة لي وبالنسبة للكولونيل روس، بينما كنا نستمع إلى سردي هولمز لما جرى من أحداث في اسطبل التدريب في دارتمور ليلة الاثنين، وكيف تمكن من فك غموض هذا اللغز. ذهبت إلى هناك وأنا واثق من تورط فيتزوري سامسون في الأمر، لكن سرعان ما أظهرت الأدلة والحقائق براءته. وفي الحقيقة وأثناء توجهنا بالعربة من الاسطبل إلى منزل المدرب، كنت أتساءل كيف لم أنتبه إلى دليل واضح سهوت عنه. قال الكولونيل: إني أعترف بأنني لا أفهم شيئا حتى الآن حول هذا الدليل الذي تتحدث عنه. لا يوجد طعم لمسحوق الأفيون، لكن ما إن يضاف إلى أي نوع من الطعام يستطيع من يتناول الطعام أن يميز وجوده دون شك. لكن إذا أضفنا الكاري للطعام فسوف يطغى على طعم بودرة الأفيون، وبناء على ذلك استبعدت سامسون من التهمة وتركز انتباه على سترايكر وزوجته. لقد تمت إضافة الأفيون بعد إعداد الطبق المخصص للفتى في الإسطبل، لأن كل الآخرين تناولوا نفس الطعام على العشاء ولم تظهر عليهم آثار الأفيون. كما تبادر إلى ذهني أيضا قبل أن أحسم الموضوع الخاص بالصمت الغريب للكلب في تلك الليلة، فالحادثة مع سامسون تدل على أن الكلب كان موجودا في الإسطبل، وأنه رغم دخول أحدهم وأخذه الجواد فيما لم ينبح الكلب كي يوقظ الفتيان في الإسطبل، ما يعني أن الكلب كان يعرف من دخل، وأن زائر منتصف الليل لم يكن غريبا بالنسبة له. كنت مقتنعا أن جون سترايكر هو من ذهب إلى الإسطبل ليلا وأخذ الجواد، لكن لماذا فعل ذلك؟ لغرض دنيء بلا شك، وإلا لماذا استخدم الأفيون لتخدير فتى الإسطبل؟ وهناك حالات سابقة حيث حصل خلالها المدربون على مبالغ طائلة من خلال العمل ضد الخيول المسؤولين عنها عبر عملاء لهم، وذلك لمنع الخيول من الفوز. فما هو الوضع في هذه الحالة؟ أنت تذكر بلا شك السكين المميز الذي وجد في يد سترايكر، وهي حتما مدية لا يستعملها أي عاقل كسلاح، بل هي سكين يستخدم في العمليات الجراحية كما شرح لنا الدكتور واتسون، مما يعني أن السكين كان يستعمل في عملية جراحية في تلك الليلة. ولا يخفى عليك يا كولونيل أنه يمكن جرح أوتار فخذ الحصان بسكين كهذا دون ترك أي أثر، فيبدأ الجواد بالعرج، الأمر الذي يمكن تأويله بأنه نتيجة التمارين المضنية أو نتيجة إصابة الجواد بداء المفاصل. صاح الكولونيل: يا له من نذل، كم هو دنيء، كم كنت أعمى، ومن أجل ذلك أخذ الشمعة وعود ثقاب. هذا صحيح، لكني اكتشفت لحسن الحظ عند فحص أغراضه ليس أداة الجريمة فقط بل ودوافعها أيضا. أنت تعلم يا كولونيل أنه لا أحد يحمل معه فواتير غيره، ووجود تلك الفواتير جعلتني أستنتج أن الاسترايكر حياة أخرى خفية وأن له منزلا آخر، وتبين من طبيعة الفواتير أن ثمة سيدة معنية بالموضوع وامرأة ذات ذوق مكلف. هكذا اتضحت الأمور، فقد اصطحب سترايكر الجواد إلى خلف التلة كي لا يلاحظ أحد الضوء الذي سيستخدمه لرؤية مكان جرح الوهج الفضي، وكان سامسون قد أوقع ربطة عنقه عندما هبط، فتناولها سترايكر ليستعين بها في ربط أقدام الجواد. وعندما وصل إلى الخلف خلف التلة في الوهدة، وقف خلف الجواد وأشعل عود الثقاب للإنارة، لكن الجواد جفل لخوفه من وهج الضوء المفاجئ، ورفس برجله الخلفية حيث أصاب سترايكر بجبهته ليجرحه أيضا السكين الذي كان يحمله وهو يسقط نتيجة ضربة الحصان. هل أصبح كل شيء واضح الآن؟ صح الكولونيل: ممتاز ممتاز، كأنك كنت معه. أعترف أن اكتشاف النقطة الأخيرة استغرق وقتا أطول، فكيف لرجل كسترايكر أن ينجز مهمة دقيقة كهذه دون خبرة كافية؟ وعلى ماذا تدرب ليتمكن من جرح الوهج الفضي بدقة؟ كان الجواب في الخراف الموجودة في الإسطبل، وعندما سألت عنها أكد الجواب شكوكي. أحسنت يا سيد هولمز، لا شك أن تلك المرأة الأخرى أغرقت سترايكر بالديون ودفعته إلى ارتكاب هذه الخديعة الماكرة والدنيئة. سيد هولمز، لقد أوضحت كل الأمور باستثناء أمر واحد، أين كان الجواد طوال هذه الفترة؟ كان أحد جيرانك يعتني به، ولكن لا بد من عفوك عنه. أعتقد أننا قاربنا على الوصول من منطقة فيكتوريا، سنبلغها بعد 10 دقائق. سأكون سعيدا لأروي لك أي تفاصيل أخرى قد يهمك الاستماع لها أو معرفتها.